هذه النتيجة. إذا كتم البائع بأنه اشترى هذا الشيء من زوجته تريد نفعها، اشتراه من أبيه، من أمه، من ابنه، من بنته، اشتراه لكونه ملاصقا لبيته، اشتراه الجارية لتوضع ولدا، اشتراه لأنه موسم العيد والعيد زعت، فإذا بينا فنعم، وإلا فللمشتري الخيار، لأنها كتمت عنه الحقيقة ولم تبين له. نعم. فإن كتم بائع شيئا من ذلك خير مشتر بين رد وإمساك كتفليس، وكذا إن نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتري صوفا أو لبنا أو أخذ مشتري صوفا يبين، يعني اشترى غنم والغنم هذه فيها صوف ما كان منه إلا أنجز الصوف، اشترى شاة فيها لبن وحلب اللبن فيخبر المشتري بأنه لما اشتراها فيها لبن وحلب لبنها، كان فيها صوف وقد جز الصوف، فإذا أقدم المشتري على ذلك بقناعة ومعرفة فنعم، وإلا فلا. نعم. أو أخذ مشتري صوفا أو لبنا ونحوه كان حين كان حين، يعني كان الصوف موجودا على الشاة وكان اللبن موجودا في البقرة أو الناقة. نعم. كان حين بيع أخبر بالحال. نعم. وما يزاد في ثمن زمن الخيارين أو يزاد في مثمن أو يزاد في مثمن أو يزاد في مثمن زمن الخيارين أو يزاد في أجل، بدل ما يكون إلى شهر قلنا إلى شهرين، يزاد الثمن نقول بدل ما يكون 100-150 في مثمن، بدل ما تعطيه 5 أثواب تعطيني 7. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل زمن الخيارين، يعني خيار الشر وخيار المجلس. نعم. أو يزاد في أجل زمن الخيارين أو الخيارين المجلس أو الشر، المجلس وحنا جالسين أو الشر قلتنا إلى يوم الجمعة إلى شهر إلى نهاية العام الدراسي إلى رمضان إلى الحج، ما يزاد أو يعني أجل، أعطيك الفلوس بعد شهر، أعطيك الفلوس عند دخول رمضان، أعطيك المبلغ لا انتهى الحج وانتهى الموسم، ما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل زمن الخيارين، والخياران هنا هما خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو خيار الشر إذا اشترطنا ساعة ولا ساعتين بعد أو يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، قد تكون العملية صفقة، صفقة بعمارة مثلا نقول في العزيزية، أنا يعني أجري حساباتي وتفكيري يحتاج إلى سنة، وعندي عقار أتعرض للبيع، إذا بعته تمكنت من شراء العقار هذا، وإذا ما بعته ما عندي مبلغ، يكون مثلا مصيري السجن ما عندي فلوس أدفع، فيكون يحتاج إلى وقت زمن الخيار، سواء كان خيار المجلس اللي قلنا أو خيار الشر. قال أم قصر. نعم. أو يزاد في خيار شرط في بيع يلحق بالعقد، يلحق بالعقد، يعني إذا قلنا مثلا إذا الآن خيار المجلس وقلنا أنا عدد كم السلعة هذه ب100,000، باع على 100,000 وبعدين قال لا أنا عدد خيار المجلس من حقه أن يعدل، كطيب أريد أزيدك 5,105,110، فألحقت العشرة زمن الخيار، خيار الشر قلنا إلى يوم الجمعة، الرجل قال والله ظالمي صعب عليه ما لي ذبيع وأنا مستمر بالخيار، أقول له إذن أزيدك 10. طيب الأجل، الأجل قلنا إلى دخول رمضان، دخول رمضان قريب ولا يمديني أتصرف، أقول طيب إلى بعد الحج، فزيدنا المدة زمن الخيارين، زيدنا الثمن زدنا المثمن، فهذا كله يرجع الى يضم الى العقد الاساسي ويكون هو المعول عليه، هو المعول عليه ما زيد في اجل، ما زيد في ثمن، ما زيد في مثمن زمن الخيارين. نعم. فيخبر به كأصله او اي وما يحق اي يوضع وما يحق كذلك. اقول السلعة هذه اشتريت انا 100,000، بعدين احنا جالسين حسبت لا والله غالية، قال طيب خلك 95 بنزلك 5، لا بتسعين السلعة هذه 100,000، اقول لا الظاهر انها ما تناسب لي. احنا في المجلس، قال طيب خلي 80، يعني نزلنا 20 ونحن في المجلس. فما يزاد او ما يحق زمن الخيارين يلحق بالاصل. نعم. وما يحق اي يوضع في ثمن او مثمن او اجل او خيار او اجل، يعني كنا قلنا الى الثمن الى بعد الحج، بعدين لقينا المدة طويلة، قلت يا اخي ما يناسب لي انا بعد الحج، صعب علي انتظر، لكن اعطيك فرصة هنا بعد رمضان نقدم شهرين، فحطتنا من المدة المحددة شهرين. فنعم. نعم. او اجل او خيار زمن الخيارين خيار المجلس والشر. اذا قيل الخيارين فالمقصود بهما خيار المجلس، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او خيار الشر اذا ما ادى خيار المجلس الى نتيجة وطلب ان يكون هناك فرصة للتفكير ولتدبر الامر، هل فيه غبطة ومصلحة ام لا. نعم. يلحق به. نعم. اي العقد يلحق بالعقد باصله، فيكون هو المعول عليه، ما زيد في الثمن، ما زيد في المثمن، ما زيد في المدة، ما نقص في الثمن او المثمن او المدة، فانه يلحق بالعقد ويكون هو الذي عليه المعول. نعم. فيجب ان يخبر به، ان يخبر به كاصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد. وان حط الثمن كله فهبة. وان حط الثمن، يعني اشترى مني سيارة ب10,000 ريال على ان يدفع لي المبلغ بعد رمضان، بعدين بدالي قلت خلاص انا متنازل عن المبلغ، الان ما عندنا شيء بعناه، صارت السيارة هبة، الارض مثلا ب100,000 وعلى ان يدفع لي المبلغ بعد الحج، ثم بدالي قلت الارض ما اريد مبلغ، معناه هذا هبة وليست بيعا وشراء، وانما تنازل عن كل المبلغ ولا يطلب شيئا. نعم. ولا ينحط بعقد ما زيد او حط فيما ذكر بعد لزومه. بعد لزوم العقد، بعد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حصل التفرق قال انا بزيدك عليك 10، نقول لا انا لا اقرأ، حصل التفرق وقال انا بزيد المدة الى كذا، نقول لا ما نقدر، حصل التفرق وقال نزيد الثمن ازيد المثمن، نقول لا، بعد لزوم العقد فلا مجال للزيادة في الثمن ولا في المثمن ولا في المدة. نعم. اي العقد فلا يجب ان يخبر به، ولا ان جنى مبيع فكذا ولا ان جنى مبيع. العبد هذا قلنا ما عندنا عبيد، لكن بس لاجل ان يعرف الانسان، العبد هذا باعه سيده وكان قد جنى عليه جناية، كان قد جنى يعني ضرب احد احدث به فشجع، فهل يلزم اخبار المشتري بهذا لان عليه جناية ام لا؟ نعم. ولا ان جنى مبيع ففدى فلا يلحق فداؤه بالثمن. فلا يلحق فداؤه بالثمن، لان ثمن هذا قيمة البيع، لكن كونه مثلا العبد عدى وجنى هذا ما له علاقة. نعم. لانه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لانه لم يزد، العبد جنى يتحمل جناية، لكن كونه تزاد في القيمة، اذا كان قيمته 10,000 يقولوا جناية بلف او بلفين لا تزاد. نعم. وانما هو مدين لنقصه بالجناية، وكذا الادوية والمؤونة والكسوة لا تلحق بالثمن. وكذا الأدوية، واشتريت بكذا واشتريت دواء، اشتريت بكذا واشتريت الثياب، اشتريت بكذا واشتريت حاجيات يحتاجها، نقول هذه لا علاقة لها بالقيمة فلا تضاف إليها. وإن أخبر بالحال فحسن. وإن أخبر بالحال، قال أنا مشتري مثلا بألف واشتريت دواء بكذا، لو إنسان اشترى فرس مثلا وقال اشتريت الفرس بألف، لكن الفرس يحتاج إلى طبيب بيطري فعالجته بمئة ريال، أو اشتريت السيارة ب5000 ريال وذهبت بها للورشة وصلحتها بكذا، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان قبل أذان المغرب هل يصلي ركعتين؟ نقول للسائل الكريم: حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونجمع بينهما، لأن من كان جالسا في المسجد فليس له أن يقوم ليتنفل، ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنها من دواعات الأسباب. كما أن الإنسان لو طاف بالبيت بعد العصر يصلي ركعتين عند المقام، أما لو كان جالسا هنا أو في أي مكان في الحرم فليس له أن يقوم ليتنفل، وإذا طاف صلى ركعتين لأنها سنة الطواف فلوجود السبب يصلي. يقول: إني وعدت شخص أن أعمل عمرة لأبيه ولكن المدة انقضت ولم أعمل، فماذا أعمل؟ يقول: أدعو له، أدعو لأبيه ولك ولجميع المسلمين في الدعاء والعبادة. يقول: في شخص اشترى مني أرض وأعطاني 1000 أرض.